على بعد سنين لف ودوري يا سعد فقير على بعد سنين لف ودوري خليني أشوف اللي وحشني رجع تاني خليني أشوف اللي وحشني رجع تاني يا سعد بقي على بعد اسمي لفي ودوري يا سعد بقي على بعد اسمي لفي ودوري خليني أشوف اللي وحشني رجع تاني خليني أشوف اللي وحشني رجع تاني على بابي وحشني لفي ودوري خليني